يعني واقد عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وهذا الطريق الذي أورده الإمام البخاري في صدر الباب لا يوجد في غالب النسخ، في غالب الروايات لا يوجد هذا الحديث. يقول ابن حجر في البداية أورد فيه حديث أبي موسى ودال وقع إيه نعم أورد ماشي على الجادة ابن حجر من غير هذه الرواية التي لم تثبت عند غالب الرواة، وهو دال على الجواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة ودال إلى آخره. قبل هذين الحديثين حديث آخر. طيب، ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، بل ذكره أبو مسعود الدمشقي يعني الدمشقي في الأطراف عن رواية ابن رميح، عن رواية ابن رميح عن الفرابري وحماد بن شاكر جميعا عن البخاري. قال وحدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو. قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، مقصود أن هذه الرواية لا توجد عند أكثر الرواة الصحيح، وفي غيرها من الرواة من الروايات التي أوردها الإمام البخاري غنية وفيها دلالة واضحة صريحة على جواز التشبيك. ثم قال وحدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من فمي من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه راوي الحديث ما تمكن من حفظه. كثيرا ما يقع هذا في حلق العلم أن الشيخ يحدث وقد يملي إملاء ثم يفوت بعض الأحاديث أو بعض الجمل أو بعض الألفاظ على بعضهم، وهذا شيء مشاهد مجرب، ثم يستفهم من صاحبه ماذا قال الشيخ فيكمله له. وين؟ يعني بخاري كل حديث الأول لم يتكافر الرواية. إيه. وكل الرواية الثانية جاءت سمعت هذا الحديث إشارة إلى لابد أن يكون شيء مسبوق. سمعت هذا الحديث يعني المتن المذكور هنا. ما له علاقة. ما له دخل. له علاقة. نفس الحديث. يستفهم من صاحبه الذي بجانبه عن كلمة فاتته أو جملة أو حديث. فيثبته فيها، وهذه جادة معروفة عند أهل العلم، ولكن هل يروي هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا الحديث عن الشيخ الأصلي الذي هو مصدر الحديث بواسطة هذا الطالب الذي ثبته فيه من غير إشارة؟ هذا قال فقومه لواقد، لو ما قال فقومه لوالد بواقد اعتمادا على ثقته بواقد، فهل يحتاج إلى البيان في مثل هذا أو لا يحتاج؟ الشيء اليسير الكلمة ونحوها نص على التجاوز عنها، ولكن مع ذلك الاحتياط أن يبين كل شيء. عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي، ومحمد بن عبد الله بن عمر يقول قال عبد الله يعني ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حفالة من الناس بهذا يعني بهذا اللفظ حفالة يعني أراذل الناس أراذل الناس فليسوا من علية القوم ولا من نبهائهم ولا من أفاضلهم إنما هم انظر ترى جمع غفير قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أمن قلة يا رسول الله قالوا قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذا هم الحفالة غثاء كغثاء السيل والله المستعان ها حفالة وحثالة ها إلي باعتبار أن هذا هو الحديث الأول الذي ثبته فيه أخو ها فيه تشبيه الأول فيه شبك أصابعه والحديث الثاني طرف منه فيكون فيه والبخاري لا يصرح أحيانا بالمطلوب أو بموضع الشاهد بلفظه وإنما يكتفي أن يرد هذا اللفظ في رواية أخرى هذا كثير جاء الحديث ابن عمر حديث وحديث ابن عمرو حديث محمد فؤاد الباقي وليس من أهل الفن هو من أهل الحديث ثم قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه هذا هو الشاهد ثم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل والنظر الإمام اللغوي المحدث قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال من صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأتي باللام صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعروف أنه صلى من أجلهم للتعليم أو نحوه أو للاقتداء وهذه صلاة فرض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة إما الظهر وإما العصر هما صلاتي العشي جاء في رواية صلاتي إحدى صلاتي العشاء في بعض الروايات لكنها وهم وقد صرح الراوي بها فقال إما الظهر وإما العشاء ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم صلى بنا ركعتين ثم سلم الظهر أو العصر الظهر والعصر الظهر أو العصر أنت كذا والعشاء لا الرواية الثانية المغرب والعشاء الرواية الثانية منصوص عليها في الصحيح شوف الفروق لا ما عندي فروق ها؟ ما عندي فروق لا في الفروق أنت ما عندك فروق ما عندك تيجي من دون فروق بخاري بدون فروق ما يصلح شاذة ها؟ إيه لا شاذة بلا شك صحيح. صحيح. الآن فرق من الفروق ما هي برواية رواية من رواة الصحيح ما هي من الرواة في الصحيح قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها قام ليرى الناس ويراه الناس ولإعانة بدنه على القيام اتكأ على الخشبة فاتكأ عليها كأنه غضبان كأنه أدرك أن في الصلاة خللا لكن ما يدري ما هو تجد كثير من الناس إذا سلم الإمام يحس فيها شيء، لكن باله ما هو بحاضر كله، ثم يتردد في تنبيه الإمام ولكن يعتمد على غيره. فإدراك الخلل الإجمالي من غير تفصيل هذا مدرك أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه غضبان، كأن الصلاة ما هو مرتاح له، ووضع يده اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان. ولكل قوم وارث. إذا سلم الإمام انظر إلى الباب، هؤلاء هم السرعان. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما من تعظيمه وتعزيره عليه الصلاة والسلام، فهابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، ووهم من خلط بينه وبين ذي الشمالين، فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، صلى الركعتين الأخريين ثم سلم. فمسيت عن قصرت الصلاة. طمرت. قال ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ها؟ لا قصرت، ويجوز قصرت لأن بعضهم ضبطها هكذا قصرت، وسواء قصرت فالقاصر الذي قصرها هو الله جل وعلا، وقصرت هي بنفسها كما يقال توفي فلان ومات فلان، انسب الفعل إليه إلى المتسبب وإلى الأصلي. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، للتثبت، ما هم من باب الإصرار لكن ليتثبت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وقبل يكون غضبان مشاهد ثم قال لم تقصر، يؤكد أنه يعني ليس مشاهد من أجل أن يتأكد، من أجل أن يتأكد، ما يخلي المجال للناس يتكلمون لا متأكدين، هذه تربية. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني الركعتين الأخريين، ثم كبر، استقبل القبلة، استقبل القبلة وكبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، يعني سجوده الذي في داخل الصلاة، ما يقال هذا السجود سهو ينقر نقر، هو مثل سجود الصلاة، ويقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ويجلس بين السجدتين ويدعو فيهما مثل ما يفعل في صلب الصلاة، ويكون طول الجلوس مثل الجلوس بين السجدتين في صلب الصلاة. ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، سألونه سلم ولا ما سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني هل اكتفى بالسلام الأول الذي سلمه قبل تمام الصلاة أو سلم مرة ثانية بعد السجدتين؟ شكوا في ذلك. ثم قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، سم. قال الحافظ رحمه الله الراوي عنه خلينا نشوفه. قال الحافظ رحمه الله قوله باب تشبيك الأصابع مسيرين باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. أورد فيه حديث أبي موسى وهو دال على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة وهو دال على جواز ما ذكر المسجد. الحديث الأول حديث حامد بن عمر لكن يعرج على وجوده في الصحيح. نعم. وهو دال على جوازه في المسجد، يعني التشبيك. وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، بل ذكره أبو مسعود في الأطراف عن رواية عن راويه ابن رميح عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعا عن البخاري. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه صلى وسلم. قال البخاري وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس. ها؟ الطبعة السلطانية إيه؟ أشاروا إلى أن الحديث الأول ساقط فقط من طبعة أو من رواية الأصيل. هذا يقول وليس هو في أكثر الروايات. يكون يعني وهم. ابن حجر بعض الروايات لا يعتبرها. تكونها تعدد. وهو لا يعتبرها فلا يشير إليها. نعم. لكنه يقول أكثر الروايات لا توجد فيه. نعم. وقد ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين نقلا عن أبي مسعود، وزاد هو قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه الحديث. لأن الحميدي كثير من المستخرجين على الصحاح اعتمادهم على غير الأصول، يعتمدون على المستخرجات، يعتمدون على الأطراف. أنت إذا فقدت حديثا في سنن أبي داود أو النسائي ثم بحثت عنه لتخرجه من تحفة الأشراف مثلا وجدته في التحفة ومو موجود في الأصل، وجدته في التحفة معزوا إلى أبي داود أو إلى الترمذي، تضيفه وتقول أخذته من الأطراف ما أخذته من الأصل، مثل ما يفعل الحميدي. والحميدي يأخذ من المستخرجات، والمستخرجات تشتمل على زوائد من أحاديث ومن ألفاظ. الحميدي رحمه الله ظلم في هذا، قالوا إنه ما يميز الرواية التي في أصل صحيح والرواية المزيدة، ولذا يقول الحافظ العراقي وليت إذ زاد الحميدي ميزا. قل والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. طلبوا والله أنه يميز، قد يفوته أشياء لكن ما يقال ليته ميز، ويميز قد يفوت أشياء. نعم. وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد قال سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال ابن بطال وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة انتهى. وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، وفي إسناده ضعيف ومجهول. وقال ابن المنير التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. لكن حديث أبي هريرة لما استند إلى الخشبة وشبك بين أصابعه يمثل؟ لا لا ما يمثل، عامد قاصد شو؟ بس في المسجد، هي بعد الصلاة لكن في المسجد. المسجد لكن مع ذلك هو الجواب أنه بعد الصلاة، ما في إشكال أنه بعد الصلاة، لكن ليفرق بين مكان للعبث أو مكان للتمثيل، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا عبث هذا تمثيل. لكن كونه عليه الصلاة والسلام استند إلى الخشبة وشبك بين أصابعه هو للتمثيل، يقول أنا سويت هكذا في الصلاة، لا ما ليس للتمثيل، فينتقض ما قالوه. نعم. قلت هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال بخلاف حديث أبي هريرة. وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك. أما الأولان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد وحصل في أثناء الصلاة بعد انقضاء الركعة الأولى والثانية وقبل الثالثة والرابعة، لكنه على حسب ظنه أن الصلاة انتهت، ولذلك ساغ فيها الكلام والأخذ والرد، ولا بطلت بهذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم ويستمع على أساس أن الصلاة انتهت، والحركة والذهاب والإياب والحركة الحركة والحركة. والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. يقول في سين فهي غير معارضة بزيادة لفظ غير وهو خطأ، والصواب حذفها كما وقع في أصلينا ألف وعين. والرواية التي فيها النهي عن ذلك يعني التشبيك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة، في حقيقتها معارضة لو صحت، وما دامت غير معارضة ضعيفة ضعيفة فلا يعتد بها، فلا تعارض بها الصحيحة، ما دامت ضعيفة لا تعارض بها الصحيحة، فهي معارضة لو صحت، أما ما دام ما صحت فهي غير معارضة. فقد قال ابن بطال في شرحه وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية. هذا إكمال التعليق. نعم هذا إكمال التعليق على شو يقول؟ يقول فقد قال ابن بطال في شرحه وهذه الآثار معارضة لحديث كما قال ابن بطال. لا لا أنا أقرأ التعليق الآن، إكمال التعليق يا شيخ الحاشية. الحاشية وين؟ على قوله فهي معارضة. والرواية التي أعيد يا شيخ أعد من سطر. والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. خلاص قضينا. فهي معارضة. شو معارضة؟ معارضة يا شيخ إذا كان صحيح تعتبر معارضة. يقول لك فهي ضعيفة فهي غير معارضة. ومع كلام ابن بطال. لا هو نقل يقول فهي غير معارضة للحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. إيش حديث ابن بطال يقول وهذه الحديث معارضة لحديثي هذا الباب. يقول فهي غير معارضة كما قال ابن بطال. عندكم يا شيخ فهي عندنا إيه؟ عزك بنسخاتك خطأ. ما بكيت وبكيت خطأ. لا هذا نص ابن بطال لأنه عزى ابن حجر على أنت رجحت لابن بطال. إيه هذا هو منقول عندنا الآن. إذا كانت ضعيفة في تكون معارضة لفظها الشيخ لفظها معارض. ها؟ اللفظ مفروغ منه أنه معارض سواء كانت صحيحة ولا ضعيفة. أيوه هذا هو ها؟ هذا اللي يقصد كون كانت صحيحة أو ضعيفة هي معارضة في اللفظ. هذا ناهي وذا إباحة. إباحة ها؟ عندك وش اللي معك الحين؟ ارفع الكتاب. العيني ايه قال لا هذا اول باب هذا تقدم هذا نعم شو يقول ابن بطال سم شو يقول ابن بطال يقول وهذه الآثار يعني تعليقا على فهي غير معارضة أو معارضة معارضة طيب خلنا نصحح وليس بصحيح ثم بعد ذلك لحديث أبي هريرة نعم وش بعده كما قال ابن بطال بس عندنا كما قال ابن بطال نعم وهذه الآثار عقب كما قال ابن بطال ليست في الأصل إيه لا أنا بدخل أسوي حاشية إيه وهذه الآثار معارضة وهذه الآثار قضينا من هذه حديثي هذا الباب وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب إيه وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا أصبر أصبر في الصحة ولا مساوية نعم انتهى قال شو والله احنا نوجهنا على انها معارضة وعلى انها غير معارضة اذا كانت ليست في صحيحة فغير معارضة لان الصحيح لا يعارض به الضعيف وإن كانت صحيحة فهي معارضة بلا شك نعم واختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى التشبيك يقول أنه يشبه صورة الاختلاف ها؟ التمسك المؤمن للمؤمن يشبه اختلاف ولا اتفاق تمسك خلكم معنا مسك اختلاف ولا اتفاق لا تمسك ها؟ اتحاد لا هو يقول يشبه صورة الاختلاف نعم من هنا اختلاف يشتبك بعضهم في بعض وهذه عادة المتخاصمين والمتشاجرين فهو من هذه الحيثية يشبه صورة الاختلاف وإلا فهو في صورة القوة والاتحاد كما هو في الحديث المذكور في الباب شيء هو مثال اختلاف لكن اللي قال ذا حر اللي قاله ابن حجر في حديث ابن عمر اختلاف وليس اتفاق وفي حديث التشبيك اتفاق نعم وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم المصلي حتى لا يقع في المنهي عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وسيأتي الكلام عليه في موضعه. ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن، وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب، وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو. وسفيان هو الثوري، وأبو بردة هو ابن عبد الله، ووقع لكشميهني عن بريد وهو اسمه. قوله يشد بعضه في رواية المستملي شد بلفظ الماضي. قوله حدثنا إسحاق هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم. قوله إحدى صلاتي العشي كذا للأكثر وللمستملي والحموي. العشاء بالمد وهو وهم، فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي. وابتداء العشي من أول الزوال. وقوله ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى عند الكشميهني خده الأيمن بدل يده اليمنى، وهو أشبه لئلا يلزم التكرار. العشي مو يطلق في الغالب على المغرب والعشاء؟ لا، على الظهر والعصر، على بداية المساء. والمغرب والعشاء يطلق عليه؟ العشاءين. نعم. قوله فربما سألوه ثم سلم، أي ربما سأل ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم، فيقول نبئت إلى آخره. وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران، وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ووقع لنا عاليا في جزء الذهلي، فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة، وروايته عن خالد من رواية الأصاغر من رواية الأكابر عن الأصاغر. طويل، شكله طويل، الباب طويل. نعم. التشبيك يدرجونه في المكروهات أثناء الخطبة، مثل ما جاء النهي عنه في أثناء ذهابه إلى المسجد. إن صح هذا صح. يعني استنباط من لا، لكن النسخة هذه نسخة ابن حجر أيضا، هو ينقل من فتح الباري المقابل على نسخ، إذا سلمنا بصحة المقابلة. ها؟ لا، أنا أوجه كلامه، لأن مو تعبير ابن حجر، التصحيح لكلام ابن حجر المنقول في كتابه. إيه، بناء على ما ورد من النهي. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والعام إذا سمع شيء خلاص. ها؟ هذا زيادة في الكلام، والتشهد الأول والسلام الأول كلها زيادة. يكبر جالسا ويقوم، مثل تكبيرة الانتقال. وين يدعو الجلوس ويستقبل القبلة كما لو كان ما سهى. وجوب مثل الصلاة عموم، اجعلوها في سجودكم، هذا منها. سلام إمام ومشيخ كثير، لما قام من السجود يعني وقف، يعني يعني علق زي ما تقول، ولا يكمل شايب. قاموا الجماعة سبحان الله ما يرك أبو عبد الله، هذا يبطل صراخ الحمد لله، احتاج منافي، ما في غير وسيلة غير هذا. سبحان الله ما قام 10 مرات. وشلون علق؟ ما هو بقايم اللي بيرمي، جلس ولا ما قعد بين والله هذا يعني اللي قام ولا قعد. شوفوا هذا وشاك يعيد صلاته. أما الجماعة يقوم أسألك. خلاص جزاك الله خير. أسألك ريحتنا الله يجزاك خير. على التوب. ما ثبت في التشبيك أي حديث نهي على كلام ابن حجر؟ لا لا قبل الصلاة ولا بعد. إيه تسمح لي من تدريب الدرس شو؟ إيه ما يخالف ما يخالف لو تهيأ لمديتها يا الله سامح.